بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. نعم. قال رحمه الله آخر جملة. نعم. واعلم أن حياتك تبع لأفكارك. نعم. فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. هذا الكلام كلام عظيم. الإنسان لا بد له من فكر ولا بد أن يفكر، لكن ننبه قبل أن نشرح هذه العبارة أن الدين ليس فكرا كما يقول بعض المتحذلقين الفكر الإسلامي، وكانت في مادة مقررة في بعض المدارس بعنوان إيش؟ الفكر الإسلامي. هذا خطأ. الإسلام لا فكر ولا فكرة، الإسلام دين منزل من عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام ليس فكرا ولا فكرة، ولذلك يحرم أن نقول كلمة الفكر الإسلامي، لأن كلمة الفكر معناته الذي ينتجه المرء بعقله. أما مقصود الشيخ هنا هو ما يفكر فيه المرء في حياته من خير أو شر، هذا هو المراد، ما يفكر فيه المرء في حياته من خير أو شر. هناك بعض الناس مشغولة أفكاره بدين الله عز وجل، بصلاته بصيامه، قلبه معلق بالمساجد، يحب الله ورسوله، يحب في الله، يبغض في الله، يحب انتصار الإسلام، يجتهد فيما يقربه إلى الله، همه دائما رفعة شأن الإسلام، وتفكيره دائما مشغول بما يرضي الله قولا وعملا واعتقادا. هذا هو الفكر السليم الذي يجب أن يفكره المسلم. وأيضا قد يفكر أيضا في أمور دنيا في حدود ما ينفعه ولا يضره، وفي حدود ما يستعين به على ماذا؟ على آخرته. وهناك تفكير في المعاصي وفي الكفر وفي أذية الناس وفي الغيبة والنميمة وفي التخطيط لإيذاء الناس، يعني الناس شتى في أفكارهم، يعني الناس في أفكارهم يعيشون سبلا شتى. فأما القسم الأول وهو التفكير فيما يقرب إلى الله عز وجل فهو الذي ينبغي أن يشغل بالك إلى أن تلقى الله عز وجل، تفكر في النجاة، تفكر كيف تنجو من عذاب الله، تفكر كيف تفعل ما ترضي به ربك سبحانه وتعالى. وكذلك لو فكر في تخطيط دنياه بما لا يتعارض مع الشرع وبما لا يشتمل على محرم فهذا أيضا تفكير سليم وجيد ولا بأس به، يعني تعمل ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أما الثالث والعياذ بالله فهو الخاسر، وهو الذي يفكر في إيذاء الناس، يفكر في التخطيط للمعصية. بعضهم يقول متى ينقضي الشهر أذهب إلى البلد الفلاني أخذ فيه حريتي لأفعل ما أفعل من المعاصي والذنوب والعياذ بالله، يعني كأنه مقيد لأنه في بلد التوحيد وفي بلد لا تعلن فيه أو لا توجد فيه المعاصي معلنة كما هو في بعض البلاد، ولا في المعاصي في كل مكان موجودة. لا نبرئ الناس لو في معاصي، لكن فرق بين المجاهرة والإعلان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين. فإذا انتبه، كن من الصنف الأول الذي دائما يفكر في التفكير السليم الذي يقربه إلى مرضات رب العالمين. والله أسأل. وبهذا نختم الكتاب الثاني وهو كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للإمام العلامة. باقي أقل من درس. ها؟ باقي فقرة. طيب فضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن تواطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك ومن ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي الذي يقلقك، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة. وأن تتخذ من الأمور الكثيرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكذار، مرتبط مع بعضه. واجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة الهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة. قال: ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تتضمن هذه الخاتمة التي ختم بها الشيخ ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تجتهد ألا تطلب شكرا من أحد، وإنما تعمل ما تعمل ابتغاء وجه الله، وتكون من أولئك الخواص الذين وصفهم الله بقوله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فتبتغي بعملك وجه الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فإذا أحسنت النية فإنك تثاب على كل عمل تعمله حتى من الأعمال المباحة، فالرجل يثاب حتى على اللقمة يضعها في امرأته. لذلك لا يجوز أن نفرط في شيء من ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والمهم أن نحسن النية. والمسألة الثانية هو أن تجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل، وأن تجتهد في الفضائل وتبتعد عن الرذائل، وأن تجتهد في حسم الأمر دون تأخير، بأن لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، فإنها إذا تراكمت عليك فإنك ستكون كالمنبت، لا أرضا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فابدأ بالأعمال الطيبة أولا بأول، واجتهد في تنظيم في يعني إنجازها قبل أن تتراكم عليك. المسألة الثالثة الترتيب والتنظيم، وتنظيم الوقت حتى لا تتشتت أفكارك ويتشتت ذهنك، فلا بد من التنظيم. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، ومن دواعي إتقانه ترتيبه وتنظيمه. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فإنه كان يرتب الأمور، يرتب صف المجاهدين، ويرتب الناس في الصلاة، ويصف ويقول: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، ونحو ذلك من أمور الترتيب التي لا بد منها. وقبل هذا كله ما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن تكون كل هذه الأمور منطلقة من الإيمان بالله تبارك وتعالى والاستعانة به وحده دون سواه والتعلق به دون سواه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبهذا نكون قد ختمنا رسالة السعدي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في ليلة الحادي في ليلة العشرين من شهر رمضان المبارك سنة 31,400 للهجرة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا غدا إن شاء الله أو على بعد الليلتين القادمتين نختار يعني شيئا مناسبا مع التنبيه على أهمية هذه العشر. ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا. نصف سؤال. نصف سؤال. نعم. بس المشكلة ستقام الصلاة. طيب. مقبرة في مكان استراتيجي فيريدون أن يقيمون عليها مسجدية، مقبرة قديمة طبعا لها 60 سنة. نعم. هل يجوز بناء المسجد؟ لا يقام على المساجد، القيام مساجد القبور محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لأنهم يبنون المساجد على القبور، وحذر من تقليدهم في ذلك.